ما معنى قول الإمام أحمد عن صفات الله لا كيف ولا معنى؟ خلينا مأثور عن غير واحد لا معاني اللي هي التأويلات، ينفى المعنى الذي هو التأويل اللي هو بقى اليد القدرة واليد النعمة أهدى المعاني التي الباطلة التي تنفى، أو لا معنى يعني ما تلزمنيش بتحديد حدود. تقول لي تعريف اليد إيه؟ هقول لك اليد يد، لا أتكلم بمعنى خلاف الظاهر.